قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ويسن أن يخطب الإمام يوم النحر بمنى خطبة. مر بنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفات، وعرفنا أنها خطبة بليغة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك ذكر قواعد الإسلام، وأنه حذر من أمور، ومما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا، وقال بأن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب لأنه عمه، وأوصى بالنساء خيرا، وذكر بأنه بلغ الأمانة ونصح الأمة، وأيضا بين بأن الله سبحانه وتعالى حرم على دم المؤمن وماله وعرضه: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. كذلك خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، يوم الحج الأكبر. وهذه الخطبة فيها خلاف بين العلماء، فنجد أن الحنابلة والشافعية يرون أنها ثابتة، والأحاديث في الحقيقة ثابتة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر، يوم عيد الأضحى، خطبهم عليه الصلاة والسلام، فقال لهم في مقدمة خطبته: أي يوم هذا؟ قالوا: قلنا الله ورسوله أعلم. في بعض الروايات: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فسكت رسول الله، يقول الراوي: حتى قلنا إنه سيسميه بغير اسمه. انظروا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أي يوم هذا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: هو يوم النحر. وجاء في حديث آخر: يوم الحج الأكبر، يوم النحر يوم الحج الأكبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى قلنا إنه سيسميه بغير اسمه. فقال عليه الصلاة والسلام: هو الشهر الحرام، وفي لفظ: هو شهر ذي الحجة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأي بلد هذا؟ فقلنا الله ورسوله أعلم، فسكت عليه الصلاة والسلام حتى قلنا، يقول الراوي: لعله يسميه، قلنا يسميه بغير اسمه، فقال: البلد الحرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. وفي آخر الخطبة قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني لا تتقاتلوا ولا تخرجوا عن الطريق السوي فسيروا. ومر بنا بأنه في خطبته في عرفات قال: اللهم أشهد، وهنا أيضا قال: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، وأن هناك رفع سبابته ثم نكسها هكذا، قالوا: نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. إذن الرسول خطب الناس ووجههم، ومن هنا قال العلماء: يشرع أن يخطب الناس ليبين لهم الأعمال التي تؤدى في منى، ففيها كما تعلمون رمي جمرة العقبة، وكذلك فيها الحلق أو التقصير، وفيها النحر، وفيها أيضا الإفاضة إلى مكة وطواف الإفاضة، فهذه أعمال يحتاج أن يبينها، وكذلك الرمي الذي سيأتي. وهناك أيضا خطبة تكون يوم النفر كما سيذكر المؤلف. قال: يعلمهم فيها الإفاضة والرمي والمبيت بمنى وسائر مناسكهم، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر، فقال في خطبته: إن هذا يوم الحج الأكبر. رواه البخاري رحمه الله. هنا جاء باختصار، وجاءت روايات مفصلة التي ذكرت لكم أن رسول صلى الله عليه وسلم بين: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، ووجه الأمة ونصحها وحذرها من أن يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض. قال: ولأنه يوم فيه وفيما بعده مناسك يحتاج إلى العمل بها، فشرعت فيه الخطبة كيوم عرفة.